مع أيضا كذلك ما يحتاجه المبتدي، استيفاء ما يحتاجه المبتدي. فهذا معنى الكلام هنا. وقد تناهى القول في الأسماء، أي انتهينا من الكلام على ذكر أحكام الأسماء على إيجاز في العبارة واختصار، على اختصار وإيجاز في العبارة مع استيفاء أيضا كذلك، مع استيفاء ما يحتاجه المبتدي في هذا النظم وفي الكلام على ما تقدم. هذا الذي ذكرنا يكفي، ففي استيفاء وفي اختصار وإيجاز، اختصار وإيجاز في العبارة، واستيفاء في ذكر ما يحتاج إليه إيش المبتدي، فهو استوفى، استوفى ما يحتاج إليه الطالب البادئ. وصدق. ثم سيأتي أنه سيشرع في ذكر أحكام إيش الفعل عن النواصب الجوازم. قال: وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، أي وقد تناهى قولنا في إعراب الأسماء بذكر النكرة والمعرفة ثم بذكر مجروراتها بحرف وإضافة ومرفوعاتها وهي سبعة: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن وخبر لا التي لنفي الجنس ومنصوباتها، وهي أربعة: المفعول به والمصدر والمفعول له. وهي 14. نعم حسنتم، 14 منصوبا. وهي 14 المفعول به، ويكون 10 هنا أو ذكر وجرى في العدد الأول على خلاف القاعدة، لأن المقصود هنا المذكر منصوب، وهي 14 منصوبا، فجرى على خلاف القاعدة في 4 وفي 10 على القاعدة لأنها ركبت. قال: وهي 14 المفعول به والمصدر والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز والظرف والمستثنى واسم لا التي لنفي الجنس والمتعجب منه واسم إن وخبر كان والمنادى المضاف والنكرة المبهمة والمغرى به، تقدم معنا، والمغرى به مع ذكر ما يتصل بذلك من التوابع وما لا ينصرف والنسب والعدد مختصرا مستوفى. واضح هذا؟ كل هذه الأبواب مرت معنا ويحتاج إليها البالي، وقد بينها له رحمه الله. وين هذا؟ والنكرة المبهمة عندكم المهملة. طيب لا بأس. من باب المفعول به، نحتاج إلى أن يذكرون أنه من باب المفعول به. كيف؟ إيه نعم، إذا قلت جاء 15 رجلا، تقول 15 مبني على فتح الجزئين، الجزء الأول مفتوح الجزء الثاني مفتوح، فيقال في إعرابه مبني على فتح الجزئين في محل، محل يرفع فاعل، محل يرفع مفعول، في محل نصب مفعول، في محل جر بحرف الجر مثلا أو بالإضافة أو بحسبه، فيكون مبنيا على فتح الجزئين. يستثنى، تقدم أنه يستثنى من ذلك 12، فإن الجزء الأول منه معرب، وكذلك 18، فإنها تلزم الفتح، تلزم الفتح 8، وكذلك ما تقدم من أوجه الإعراب فيها أن منهم من يسكنها ومنهم من يعربها إذا حذفت النون. 12 لا محل لها من الإعراب، جزء عددي ناب مناب الواو في 11، وفي 12 ناب مناب النون لا محل لهم من الإعراب. لا ما هو صحيح، هذا خطأ. 12 مضاف مضاف إليه، رد هذا القول، خطأ. وإنما هو جزء عددي 12 ناب مناب النون لا محل لهم الإعراب، 11 13 جزء عددي ناب عن الواو لا محل لهم الإعراب. الأصل 13 حذفت، لأن هذا هو الأصل عندما تقدم معنا، إذا أردت أن تضم عدد إلى عدد تأتي بالعطف، فأصل 13 هذا الأصل، ثم حذفت وجيء بهذا ناب في محل الواو، جاء بعشرة في محل الواو، فيكون جزء عدد لا محل لهم الإعراب سواء كان مع اثنين أو مع غير ذلك.